والحبة في الأرض تجعلها شجر وصون، والحبة في الأرض تجعلها شجر وصون، والكلمة تنقال المدن تعمر وتعلى حصون، وطفل يصبح بطل يحمي الحمى ويصون. كل الوجود معجزة تشهد بسر الله. الله الله الله الله, الله.